خانك حبيبك ترى من جوا لجوا قلت لهم انتو كذب تردوها بالقوة وخانك حبيبك ترى من جوا لجوا قلت لهم انتو كذب تردوها بالقوة يومي قالوا ترى ويغيرك نشوفه قلت لهم بيا وقت واني ما عوفه يومي قالوا ترى ويغيرك نشوفه قلت لهم بيا وقت واني ما عوفه كل ساعة واحد يجي يجرحني بحجاية ويقول لي باعك بعد لا تصفن هواية وكل ساعة واحد يجي يجرحني بحجاية ويقول لي باعك بعد لا تصفن هواية أبجي ودموعي سوى لا باعنا ولا شرى بس انتو عالم ترى ما عدكم امور هو أبجي ودموعي سرى لا باعنا ولا شرى بس انتو عالم ترى ما عدكم امور